الإنسان لا ينفق، وعلينا معه يملك وخلق الوجود برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى ورحمه المسلمين أجمعين: آمين. باب رجم الذمي إذا زنى وإحصانه. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي: الذمي كافر لكنه أخذ الإذن من الإمام لأنه يعيش مع المسلمين، يسوي كرجة، يسوي كده، يسوي كده، نعم هذا ذمي، وتعاهد ويسلم الجزية إن كان غنيا دينار، وإن كان فقيرا نصف دينار في السنة، نعم للمسلم بيت المال. طيب هذا الذمي والمعاهد والمستأمن. طيب ها. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم امرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ قالوا: نفضحهم ويجلدون. يعني الحكم في التوراة أنهم إيه؟ نفضحهم يعني أمام الناس، نقول لهم: هؤلاء فعلوا كذا وكذا، ونجلدهم، ما قالوا آية الرجم، نعم كذبوا، نعم. قال عبد الله بن سلام، مع أنه مذكور آية الرجم في التوراة، نعم. قال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها. ما هو عبد الله بن سلام؟ أحد علماء اليهود أسلم، أحد علماء اليهود أسلم، وهو من نسل هارون، مر علينا أول، مر علينا في سيد والدي آدم ومر علينا، نعم. ها. كذبتم إن فيها لآية الرجم، نعم. فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم. إيش معنى نشروها؟ يعني فكوا يدوروا. فوضع أحدهم يده على آية الرجم، يريد أن يخفيها عشان لا أحد يقرأه، نعم. فقرأ ما قبلها وما بعدها، نعم. فقال عبد الله بن سلام: ارفع يدك، نعم. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. فإذا فيها يعني في التوراة آية الرجم موجودة، هم أول أنكروا، لكن فضحهم سيدنا عبد الله بن ابن سلام المؤمن الذي آمن من إيه؟ من اليهود، نعم. حتى لما آمن قال: يا رسول الله، اسأل اليهود قبل أن يعلموا بإيماني. فلما سألهم قالوا: سيدنا وابن سيدنا وعالمنا وحبرنا وكذا وكذا. لما ظهر عليهم وقال أنا يعني تبين منه تبين لهم أنه آمن بمحمد، قالوا: خبيثنا وابن خبيثنا، نعم. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه: فرأيت الرجل يجنئ على المرأة يقيها الحجارة. يعني يبغى الحجارة تأتي فيه هو ولا تأتي في المرأة، ولا تأتي في الإيه، لأنهم أوقفوهم بجانب بعضهم. يجني مما يرفع نفسه على المرأة لأجل أن يقع الحظ فيه لا يقع الحظ فيها، نعم. في الموطأ برواية يحيى بن يحيى يحني، وكذا عند البخاري يحني، نعم. بدم ليا فيه مشكوك مشكل كده، يحني من حنا، يحني يعني يجعل كده نفسه لما زي الركوع، يحني يحني، يحط الحنة البجر يحطه في يده يسمى يحني، نعم. أما هنا يحني برواية يحيى بن يحيى يحني، وكذا عند معنى يحني يعني يميل نفسه عليها لتقع الحجارة عليه هو لا تقع عليها، نعم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن إسماعيل بن عبد الله، وأخرجه مسلم عن أبي الطاهر عن عبد الله بن محمد البخاري، نعم. إلاهما عن مالك، قوله يجني عليها أي يكب عليها. يكب عليها يعني يميل عليها. يقال أجنى عليه يجني إذا أكب عليه يقيه شيئا. يقيها من وصول دم الجمار عليها. نعم. ويقال جنى يجنأ جنوءا إذا أكب عليه. قال الإمام هذا أصح. قال الإمام رحمه الله في هذا الحديث دليل على أن الذمي إذا أصاب بالنكاح الذي عقده على اعتقاده يصير محصنا، وأن أنكحة الشرك يعطى لها حكم الصحة، ولولا ذلك لم يقر عليه بعد الإسلام ولم يجب الرجم عليهم بالزنا. وأن أنكحة الشرك يعطى لها حكم الصحة. حكم الصحة نعم. وإن كان فيها مخالفة للإيه؟ مخالفة لأحكام الشريعة. نعم. ولولا ذلك لم يقر عليه بعد الإسلام. نعم. لم يقر عليه على ذلك النكاح الحاصل بديانتهم. ولم يجب الرجم عليهم بالزنا. نعم. وإذا كان لها حكم الصحة يحصل بها التحليل، حتى لو طلق المسلم امرأته الكتابية ثلاثا ونكحت ذميا وأصابها حل بزوجها المسلم بهذه الإصابة. نعم. وكذلك المسلم إذا أصاب إيش معنى أصابة؟ يعني جامعها، حصل منه الجماع، حصل منه الجماع ولا العقد، لا بد من الجماع. نعم. وكذلك المسلم إذا أصاب زوجته الكتابية يصير محسنا، حتى لو زنى بعده يجب عليه الرجم، وهو قول الزهري وإليه ذهب الشافعي. وكذلك إذا كان أحد الزوجين حرا والآخر رقيقا فأصابها يصير الحر محسنا بهذه الإصابة. فأصاب يعني فأصاب الزوجة التي تزوجها الرقيقة. نعم. يصير محصنا بهذا الزواج. نعم. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: الأمة تحصن الحرة. وكذلك لو كان أحدهما عاقلا بالغا والآخر مجنونا أو مراهقا يصير البالغ العاقل محصنا بالإصابة في هذه الحالة. وهل يكتفى بهذه الإصابة في حق الرقيق والمراهق والمجنون؟ حتى لو عتق أو أفاق أو بلغ يكون محسنا بتلك الإصابة؟ اختلف أصحاب الشافعي فيه، منهم من جعله محسنا ومنهم من لم يجعله محسنا، وهو الأصح ما لم توجد الإصابة في حالة الكمال، لأنه لم يبلغ. لو تزوج إنسان وهو مراهق مشكلة عصبة يا مرحب. أنا ساكن جدا، لكن فكرت دلوقتي تبيت هنا. هل تعيده إن شاء الله؟ يعني ما فيه شيء. لا تعيده قبل السفر، قبل السفر بساعة ساعة إلا ربع، بنص ساعة. نعم. ومنهم من لم يجعله محصنا، وهو الأصح ما لم توجد الإصابة في حالة الكمال. متى يكون الإنسان محصنا؟ إذا حصل له نكاح وحصل له الجماع في حال كونه بالغا عاقلا كامل بالبلوغ والعقل. نعم. لأنه لما شرط أكمل الإصابة وهو أن يكون بالنكاح الصحيح، حتى إن الإصابة بملك اليمين أو بالنكاح الفاسد لا تحصنه. نعم. لو تزوج الجارية وهو لو اشترى جارية وتسرع عليها، لا جامع هذا الجماع لا يعد به محصنا، لا بد أن يكون بنكاح، لا بتسرية، لا بنكاح اليمين. نعم. فكذلك يشترط أن تكون تلك الإصابة في حال كمال المصيب. وإليه ذهب مالك. قال: الأمة إذا كانت تحت الحر فمسها فقد أحصنته. يعني صار الحر محصن، صار الحر محصن، وهي لم تكن محصنة، لأنها وهو لا يحصنها حتى يصيبها بعد عتقها. لأنه أصابها وهي إيه؟ وهي رقيقة، نعم، لم تكن بحاجة الكمال. وكذلك الحرة تكون تحت عبد فأصابها فقد أحصنها وهي لا تحصنه حتى توجد الإصابة بعد إتقه. قال مالك: وكل من أدركت كان يقول ذلك. وكل من أدركت من علماء السلف من المشايخ يقول ذلك، هذا مالك رحمه الله، نعم. وذهب أصحاب الرأي إلى أنه إذا كان أحد الزوجين في حال الإصابة رقيقا أو مجنونا أو مراهقا لا يصير الآخر به محصنا. وكذلك قالوا: الكتابية لا تحصن زوجها المسلمة. والحديث حجة لمن ذهب إلى إيجاب الرجم على المشرك إذا زنى، وهو قول أكثر أهل العلم، وإليه ذهب الشافعي وأحمد إسحاق. وذهب قوم إلى أن الكافر لا يرجم، وهو قول أصحاب الرأي. وتأول الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم رجمها بحكم التوراة، وهذا تأويل غير صحيح، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. ولا يجوز أن يظن به صلى الله عليه وسلم أنه يترك حكم كتابه، وأمره الله أن يحكم به ويحكم بالمنسوخ. كيف يقول دحين الأحناف؟ الأحناف يقولون على أن الرسول عليه الصلاة والسلام هذه المرأة الذي رجمهم في حال كونهم كفارا لم يسلموا، نعم، يقولون على أن لم تكن في حالة الكمال، لم تكن في حالة الكمال. الأحناف يقولون على أن الرسول حكم برجمها بحسب ما في التوراة لا بحسب ما في شرعه هو عليه الصلاة والسلام. فالجمهور يردون عليهم، يقولون الرسول عليه السلام لا يتبع إلا ما أوحى الله إليه به في شرعه، نعم. وإنما احتج عليهم بالتوراة استظهارا، نعم. إيش استظهارا؟ يعني يقول يعني هذا شرعنا يثبت الرجم، وكذلك شرعكم يثبت الرجم، شرعنا يثبت الرجم فأنا أحكم عليه بالرجم، كما أن شرعكم كذلك إيش يرجم عليكم الشرع. قالوا على أنه لم يكن في إيه في ديننا الرجم. قال: أتوا بالتوراة. جاءوا بالتوراة ووضع أحدهم يده عليه، وسيدنا عبد الله بن سلام رضي الله عنه وكان حبر أحد أحباره قال: ارفع يدك. فرفع يده فإذا هي فيه استظهارا، يعني حجة عليه، استظهارا يعني حجة على اليهود، نعم، هذا ثابت في ملتنا وكذلك في ملتكم، نعم. وفي الحديث دليل على أن الذميين إذا ترفعوا إلينا فيما شجر بينهم يجب على حاكمنا أن يحكم بينهم جبرا. إيه شجر بينهم؟ يعني إذا تخاصم وحصل بينهم مخاصمة، حصل بينهم نزاع ورفعوا أمرهم إلينا، فنحكم نحن بشرعنا لا بشرعه، نحكم بإيه؟ بشرعنا لا بإيه؟ بشرعه. إن الله سبحانه وتعالى فماذا بعد الحق إلا الإيه؟ إلا الضلال، نعم. يجب على حاكمنا أن يحكم بينهم جبرا، وهو أصح قولي الشافعي وأظهرهما واختاره المزني. هذا متى؟ إذا هم رفعوا إلينا، إذا هم رضيوا بأن نحكم بينهم ونحكم بشرعنا، وأما إذا ما رضيوا يقولوا حسب تحكموا عند بعضكم بعضا، حاكموا عند علمائكم اليهود، نعم، أو عند علمائكم النصارى، نعم. وإذا جاء أحدهما واستعدى على خصمه يجب أن يعديه. استعدى يعني قال له اضربه فضربه، كذلك يحكم عليه أن يضربه زي ما مثل ما ضربه. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، نعم. وتأول قوله عز وجل: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، أن الصغار هو جريان حكم الإسلام عليهم على قهر منهم، وفيه قول آخر أنه بالخيار، إن شاء حكم بينهم إن شاء ردهم إلى حاكمهم، لقوله سبحانه وتعالى: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. بعضهم قال على أنه يجب عليه أن يحكم بينهم، وبعضهم قال لا بالخيار، إن شاء حكم وإن شاء كل معه دليله. نعم. وإذا جاء مستعديا الأول الأول استدلاله بإيه؟ أن يحكم بينهم بما أنزل الله، والثاني إن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض، أنت مخير أم تحكم أو تعرض عنهم، تقول أنا ما أحكم. نعم. أنتوا اذهبوا إلى إيه؟ إلى علماء يهودكم. نعم. وإذا جاء مستعديا لا يجب على هذا القول أن يعتيه إلا أن يتراضي بحكمه. نعم. والأول أصح، لأن الذميين اللذين رجمهما رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قدر على إسقاط الحد عن أنفسهما بدرك الرضا لبادر إليه، لبادر إليه الرسول لو قالوا نحن ما نريد الحكم هذا، ما نريد حكم الإسلام، نريد حكم ديننا، فالرسول يطيعهم. وإذا اختار الحكم يجب أن يحكم بحكم الإسلام. وإذا اختار في ألف وكذا فإذا اختار الذمي، وإذا اختار الذمي الحكم فليحكم بحكم الإسلام. نعم. فأما إذا كانت الخصومة بين المسلم والذمي فلم يختلفوا بأن على حاكم المسلمين أن يحكم بينهما، ويجب الإعداء إذا استعدى كما إذا كانت الخصومة بين المسلمين. يحكم بحكم الإسلام لأن أحد الطرفين مسلم، لأن أحد الطرفين مسلم. نعم. وفي الحديث دليل على أن المرجوم لا يشد ولا يربط ولا يجعل في الحفرة، لأنه لو كان شيء من ذلك لم يمكنه أن يجنئ عليها ويقيها الحجارة. نعم. لو كان هو مربوط ما يمكن أن يميل على المرأة ويجعل الحجارة تأتي في جسمه، لابد كان مفكوكا، ولم يكن له حفرة، لأنهم يقولون يحفر حفرة يشططون إلى ركبه حتى لا يهرب ويرمونه بالحجارة. نعم. وروي في رجم ماعز أنه هرب ولو كان مشدودا أو في حفرة لم يمكنه الهرب، حتى أن الرسول قال لهم تابعوه، فالرسول عليه السلام يعني تمنى أنهم لم يتبعوه. نعم. وروي عن بريدة في رجم ماعز أنه حفر له حفرة، وفي الغامدية فحفر لها إلى صدرها، وأكثر الروايات ليس فيها ذكر الحفر. وأن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال فوالله ما أوثقناه ولا حفرنا له. واختلف ما أوثقناه يعني ما ربطناه بالحبل، سيدنا النبي بالحجار، ولم نحفر له حفرة وضعنا فيه رجليه. نعم. واختلف أهل العلم فيه، فقال قوم لا يحفر له، وإليه مال أحمد الإمام أحمد بن حنبل، وقال قتادة يحفر للرجل والمرأة جميعا، وقال بعضهم لا يحفر للرجل ويحفر للمرأة، وهو قول أبي يوسف وأبي ثور. باب الإقرار بالزنا. نعم. أقرأ إجابة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. آمين. قصل في أنواع المعتدة وأحكامها. ويجب للمعتدة الرجعية السكنى في مسكن فراقها إلاق بها. إلاق بها؟ نعم. في إن؟ نعم. إلاق بها إن كان لائقا بها، يعني مثلها من يسكن فيه، وإن لم يبحث لها عن محل لائق بها. من الذي يبحث؟ المطلق، لأنه علي أن يبحث لها السكنة دون النفقة. السكنة دون الإيه؟ النفقة. نعم. ويجب للمعتدة الرجعية السكنى في مسكن فراقها إن لاق بها، والنفقة والكسوة إلا ناشزة. ليه؟ لأنها إيه؟ لأنها رجعية، لأنها زوجة، لأنها رجعية، لأنها رجعية. وأما البائن فلها السكنة دون الإيه؟ دون النفقة. نعم كما سيأتينا. نعم. إلا ناشزة قبل طلاقها أو في أثناء عدتها. وكما يجب إلا ناشزة، اسمعنا ناشزة يعني لا تطيع الزوجة، لا تطيع أمر الزوج، لا تطيع أمر الإيه الزوج فيما هو له عليها، له عليها مو في كل أمر، في كل أمر له هو عليها، تستجيب إلى أن تطيع في في, في أمر الجماع في كذا كذا لآخره الذي لا يكون فيه مخالفة الشرعي. فإذا هي لم تطيعه فيحرمها من الإيه من النفقة. نعم. طيب. وكما يجب لها النفقة يجب لها بقية المؤني إلا آلة التنظيف. ويجب للبائن السكنى دون النفقة إلا أن تكون حاملا فتجب إلا آلة التنظيف مثل الصابون مثل هذه الأشياء لا يشتري لها. ليه؟ لأن هي تتنظف لأجل أن الزوجة يكون محبا لها، جسمها دائما رائحته طيبة ولا والعطورات. فإذا هي ناشز لا اشتري لها النفقة والسكنة لكن دون الايه دون التنظيف ودون الروائح الطيبة، لأنها عاصية عاصية، وهي ما تفعل الروائح الطيبة ولا التنظيف إلا لأجل أن تكون محبوبة عند زوجها حتى يشتد حبه لها. فإذا كانت عاصية لا يشتري لها. نعم. ويجب للبائن السكنى دون النفقة إلا أن تكون حاملا فتجب النفقة لها بسبب الحمل على الصحيح. نعم. وقيل إن النفقة للحمل صحيح، معنى واحد، النفقة للحمل والنفقة لأن لو لم تكون حامل ما عليها نفقة، كان نحن نفقنا عليها لأجل الطفل الذي في بطنها، ولو لم يكن في طفل في بطنها لا نفقة. المعنى واحد، المعنى واحد. نعم. ويجب على المتوفى عنها زوجها الأحداد، الإحداد تمتنع، تمتنع من الزينة، تمتنع من الزينة، تلبس اللباس والكرتة والسارون هذه الأشياء التي ليس فيها زينة، تتزين لمن؟ إن جازوج تزين له، ولا تريد أن تزين للزاني. المرأة إذا مات زوجها ما تزين، الإحداد عدم الزينة عدم الرائحة. تزين لمن؟ زوجها ميت في الأربع عشر عشر أيام تحتد عليه، لأن الزينة لا تكون إلا للزوج، ما عندها زوج، زوجها ميت، تصبر على الأربع عشر والعشر أيام وبعد ذلك ليس لنا عليهم جرح فيما فعلنا في أنفسهن. لو تطيبت بعد الأربع عشر عشر أيام لا ننكر عليها، لأنها ربما ترغب أن تتزوج حتى الناس يشموا رائحتها يشموا نظرتها، ربما يرغب فيها إنسان يريد أن يتزوجها. نعم. ويجب على المتوفى عنها زوجها الإحداد، وهو لغة مأخوذ من الحد وهو المنع، وهو شرعا الامتناع من الزينة بترك لبس مصبوغ يقصد به زينة. نعم. أنت أنت أنت أنت تزرع من هنا إلى هنا، هذا حد، هذا منع، من هنا ما يمكن تسوي زيادة، هذا المنع. وهنا في الشارع منع من إيه من اتخاذ الزينة في أيام الأربعة الأشهر والعشرة الأيام. نعم. كثوب أصفر أو أحمر، لا تلبس الثوب الأحمر ولا الأصفر لأنه هذه كلها للزينة، تمتنع ولا تتعطر. نعم. ولا تسوي البشر الحناء، كل هذا من الزينة تمتنع منه في الأربع أشهر والعشر. نعم. ويباح غير المصبوغ من قطن وصوف وكتان وإبريس، وإبريس ليس الحرير الخالص. نعم. ويباح غير المصبوغ من قطن وصوف وكتان وبريسم ومصبوغ لا يقصد لزينة. ويجب الامتناع من الطيب، أي من استعماله في بدن أو ثوب أو طعام. لا تستعمله في بدنها ولا في ثوبها ولا في طعام. نعم. أو كحل غير محرم، أما المحرم كالاكتحال بالإثمد الذي لا طيب فيه فحرام إلا لحاجة كرمد فيرخص فيه للمحدة. إذا كان لأجل الإيه؟ لأجل الدواء، لأجل الدواء يجوز، أما إذا غير الدواء لا يجوز. نعم. فيرخص فيه للمحدة ومع ذلك تستعمله ليلا وتمسحه نهارا. نعم. إلا إن دعت ضرورة لاستعماله نهارا. إلا إن دعت، من إذا دعت ضرورة فاعد، انت روحت على الزاوية. إلا إن دعت، إن دعت المرض ضرورة، ما في، إن دعت ضرورة، الضرورة دعت، المرض دعاها أن تكتحل، المرض دعاها أن تكتحل. أنت فهمت المعنى غير، أنت فهمت أن المرأة دعت المرأة ضرورة، إن ادعت، هذه يبغى له يقول إن ادعت المرأة، يبغى له يصير ألف، إن ادعت المرأة، أما هنا دعت، دعت الضرورة إلى الاكتحال. نعم. طيب. إلا إن دعت ضرورة لاستعماله نهارا. نعم. وللمرأة أن تحد على غير زوجها من قريب لها أو أجنبي 3 أيام فأقل فقط، 3 أيام فأقل. نعم. وتحرم الزيادة عليها لو مات والدها 3 أيام أو يومين، بس تمتنع من الإيه؟ من الزينة، حزن. وأما على زوجها لابد 14 و10. نعم. وتحرم الزيادة ليه؟ لأن الزوج يستمتع بها، الأب لا يستمتع بها، الأب ينكح ابنته وجامع ابنته، ها؟ ليست محل الجماع لأبيها ولا لابنها ولا لأخيها، محل الجماع لزوجها، فزوجها غير موجود فهي تمتنع حتى يظهر الحمل، يمكن أن يكون حمل أو لا، حتى ننسبه إلى الميت. نعم. العدة، إيش فوائد العدة؟ ما فائدة العدة؟ ليظهر الحمل، هل هو من الأول أو من الثاني؟ لو كان مثل الغنم، مثل الكمبين، بس ما نعرف أبوه، ما نعرف من أبوه. نعم. وللمرأة أن تحد على غير زوجها من قريب لها أو أجنبي 3 أيام فأقل، وتحرم الزيادة عليها إن قصدت ذلك، فإن زادت عليها بلا قصد لم يحرم. نسيت. ويجب على المتحد، وإن لم تقصد الزيادة، ما علق الشيخ عليه. قوله وتحرم الزيادة عليها إن قصدت ذلك أي الإحداد، وقوله فإن زادت عليها بلا قصد لم يحرم أي لأنه أمر اتفاقي من غير قصد، غير قصد يعني حصل لها بنسيان أو كذا. نعم. ويجب على المتوفى عنها زوجها والمبتوتة ملازمة البيت أي وهو المسكن الذي كانت فيه عند الفرقة إن لاق بها. إلا إيه؟ إن لاق بها. نعم. إن لاق بها. إن لاق بها زي ما قال أول، إذا لم يلق بها، لأن كان هناك يدخل عليها الناس ويجتمع بها الناس ويتكلم بها الناس، فهي لازم أن تتحول، أن تتحول. نعم. وليس لزوج ولا لغيره إخراجها من مسكن فراقها ولا لها خروج منها وإن رضي زوجها إلا لحاجة، فيجوز لها الخروج كأن تخرج في النهار لشراء طعام وكتان وبيع غزل أو قطن ونحو ذلك. ويجوز لها الخروج ليلا إلى دار جارتها، إلى دار جارتها، غزل يعني غزل يعني مربيه، شعر الغنم، شعر الإبل، شعر الضاني، عشان يسوي الغزل، يسوي منه العباية، يسوي منه الإحرام الصوف، لأن العرب كانوا أول يفعلون ذلك، يفعلون الخير. نعم. المرأة يفعلوا في البيت تشتغل. نعم. ويجوز لها الخروج ليلا إلى دار جارتها لغزل وحديث ونحوهما بشرط أن ترجع وتبيت في قوله لغزل يقول جوا الشك. قوله ويجوز لها الخروج ليلا إلى دار جارتها أي الملاصقة الملاصقة أي الملاصقة وملاصقة الملاصقة يعني البيت اللي جنبها والبيت اللي بعده، لأن الجارة يطلق إلى 40 بيتا، لكن المراد هنا في هذه البيت الملاصق والملاصق له بس البيتين. نعم. فالمراد بالجار هنا الملاصق وملاصق الملاصق لا ما تقدم في الوصية. أيوة. وقوله لغزل وحديث ونحوهما أي كتأنس تأنس يعني يذكرون من الشعر الذي فيه الأشعار والحكايات الذي فيها مؤانسة ليست فيها فحشاء، ليست فيها فحشاء. والواو في ذلك بمعنى أو مغادرة أو مؤانسة أو كذا إلى آخره. نعم. ويجوز لها الخروج ليلا إلى دار جارتها لغزل وحديث ونحوهما. لغزل يعني لكلام غزل، لكلام غزل. الغزل هو ما يذكر فيه إيش الحكايات والأشياء التي يعني تروح النفس. نعم. بشرط أن ترجع.